بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. الحديث المتمم للثلاثين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث جمع الدين كله، فهو من جوامع الكلمة العظيمة التي ما تركت شيء مما يمكن أنه يكون معمولا به في الشرع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقسم الأمور إلى أربعة أقسام: قسم فرائض فرضها، والقسم الثاني حدودا حددها جل وعلا، والثالث أمور محرمة، والرابع أمور سكت عنها رحمة لنا من غير نسيان. وقوله في فرض فرائض فلا تضيعوه، يعني أنه ألزمنا أمور تلزمنا، فهي فرض يعني لازمة، فلا يجوز أننا نتساهل بها، يجب أن نلتزمها ونقوم بأدائها كما أمرنا ربنا جل وعلا. وهذا مثل عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وهي الأساس في كل عمل يمكن تعمله، فلا بد أن تكون العبادة خالصة له جل وعلا، ولا بد أن تكون على وفق ما فرض وألزم جل وعلا. وقد جاءت هذه المعاني في أحاديث متفرقة، وكذلك يجتمع بعضها. فمن الأحاديث المشهورة التي يكثر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها يعلم الناس بها، قوله أنه أمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يعبدوا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد سبق هذا في أول هذه الأحاديث، وعرفنا أن معنى قوله وحسابهم على الله أن هذا في الظاهر فقط، لأن الظاهر إذا قام الإنسان بما فرض الله ظاهرا فهذا يقتضي أن يكون مسلم، له أحكام المسلمين وعليه ما على المسلمين، وأما ما في ضميره وما في نيته فهذا إلى الله، الله يحاسبه عليه. هذا معنى قوله وحسابهم على الله. في هذا يقول فرض فرائض، وقد اختلف العلماء هل الفرائض هي الواجبات أو أنها غيرها، فعند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أن الفرائض آكد من الواجب، الفرائض آكد من الواجبات، وعند غيره من العلماء يجعلون هذا سواء، وقد اختلفت أقوال الأئمة الثلاثة في هذا. ومن الشيء الذي اتفقوا عليه أن الفرائض هو الإلزام وأنه مؤكد، والفرض أصله مأخوذ من الحز، فرضت الشيء إذا حززته، وهو يدل على لزوم الشيء أنه لازم. وقوله فلا تضيعوها يعني أنكم يلزمكم أن تلتزموا بها وتؤدوها، فأداؤها يجب أن يكون على وفق ما أمر، فلا بد من العلم قبل هذا أن يعلم أن هذه فريضة، وكذلك يعلم ما يلزم لها وما يجب لهذه الفريضة. فمثلا الصلاة، الصلاة لها شروط ولها أركان ولها، فلا بد أن يأتي بها المصلي، مثل الطهارة، ولهذا جاء أنها لا تقبل صلاة بلا وضوء، وكذلك السترة، كذلك استقبال القبلة، وكذلك النية، وما أشبه ذلك من الأمور التي ذكرها. وقد جاء أيضا أشياء كثيرة في هذا، فيلزم العبد أن يعرف ذلك حتى يؤدي الفرض كما ألزم. وكذلك الزكاة والصوم والحج، هذه الفرائض التي تلزم كل واحد، فلا بد أن يؤديها على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يسلم من التبعة، لأن هذا الشيء ملزم به، فهو متعلق بذمته، إن أتى به على الوجه الذي أمر به برئت الذمة، وإلا صار عليه تبعات سوف يحاسبه الله جل وعلا على ذلك، ثم الأمر إلى الله. المقصر أو التارك للبعض ما يجب عليه يكون أمره إلى الله يوم يلقاه، إن شاء أخذه وعذبه على ذلك، وإن شاء عفى عنه بلا عذاب. ولكن هذا يدخل فيه كل ما هو واجب، كل ما أوجبه الله جل وعلا، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام، وكل ما أمر الله جل وعلا به فإنه يلزم أن يأتي به. فهذا هذه الفرائض يعني لا يقتصر بها على الشيء الذي عرف أنه ركن من أركان الإسلام أو ما أشبه ذلك، الشيء الذي أمرنا الله جل وعلا به وألزمنا به فهو منها داخل فيها. أما الحدود وحد حدودا، فأصل الحد أو الشيء الذي يمنع، المانع الذي يمنع أن تتعداه، ولهذا سمي الحديد حديدا لأنه يمنع أن يصل إلى البدن السلاح وغير ذلك. وكذلك الذي يقوم على الأبواب مثل أبواب الرؤساء وكذلك على السجن يسمى حداد، يعني أنه يمنع الداخل أو الخارج. فالحدود هي الموانع التي جعلها الله جل وعلا لعباده لا يتعدونها، وتطلق الحدود على الشيء الذي ألزمنا به وتطلق على المحرمات. من ذلك قول الله جل وعلا لما ذكر الفرائض، يعني ذكر أن للوالدين، الوالدة لها الثلث والوالد له الباقي إن لم يكن للميت ولد، وذكر أن للبنت النصف إن كانت فردة وحدها، وإن كانت أكثر من اثنتين فلهما الثلثان، وذكر ما للزوجة وللزوج ولمن وللأخوة وللكلالة. بعد ذلك قال تلك حدود الله، تلك حدود الله يعني هذه التي فرضها وحددها هي حدود لله جل وعلا، فلا تعتدوها، يعني لا تتركوها وتتجاوزوها، فهذا في فعل المأمور. وكذلك لما ذكر الطلاق قال الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر أنه لا يجوز أن يأخذ مما أعطاها شيئا إلا أن تتعدى الأمر الذي حد. ثم بعد ذلك قال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله يعني هذه الأوامر التي أمر بها. وقد تطلق الحدود على المحرمات أو على العقوبات التي جعلت لانتهاك شيء مما حرمه الله، كما يقول العلماء في كتب الفقه كتاب الحدود، ثم يذكرون حد الزنا، حد السرقة، حد القتل وغيرها، وهذه كثيرة ومعروفة في كتب العلم. فالمقصود أن الحدود هنا ليست لشيء معين فقط كما يتصور أن الحد هو الشيء المحرم فقط، الحدود الفرائض والمحرمات، يعني الالتزام بما حده الله جل وعلا وجعله واجب الأخذ به والعمل به أو محرم تركه. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث عظيم جمع الدين كله، كل الدين جمعه فيه، فجمع ما يلزم أن يفعل وما يلزم أن يجتنب ويترك. فقوله فلا تعتدوها يعني التزموها، سواء كانت من الواجبات التي أوجبت عليكم أو مما حرم عليكم. وهذه كما سبق يعني في الأمور التي افترضت، قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله، يعني هذه الأوامر التي أمر بها هي حدوده، تلك حدود الله. فمعنى ذلك أنه يجب عليك أن تلتزم ما أمرك الله به، وهذا بالخصوص يعني هذه مسائل يخل بها أكثر الناس، لا يلتزمون حد الله في ذلك حتى تعدى الأمر إلى طلبة العلم، وكل هذا تساهل بل غفلة وجهل. فتجد الإنسان مثلا إذا صار بينه وبين زوجه منازعات أو خلاف يسرع إلى الطلاق، ثم يقول اذهبي إلى أهلك، وهذا كله محرم لا يجوز أن يقع من المسلم، هذه حدود من حدود الله. فإن العدة التي أمر الله جل وعلا بها أن تطلق أن تكون طاهرة لم تمسها فيه، يعني لم يقربها زوجها في هذا الطهر، ثم الطلاق مرة يعني تطليقة واحدة، ثم إذا طلقها يتركها في بيتها، لا يجوز أن تخرج ولا أن يخرجها، لا تخرج هي، محرم عليها الخروج ومحرم عليه أن يخرجها، فهي زوجة ما دامت في العدة في بيتها حتى تكمل عدتها 3 حيض. فهذا هو الذي أمر الله جل وعلا، طلقوهن لعدتهن، هذه العدة التي أمر بها، وهي حدود حددها الله جل وعلا. وقد أمر جل وعلا في آية أخرى معالجة المسألة أكثر من هذا الأمر، وهي أنه إذا حصل شقاق بين الزوج والزوجة أن يعالج بالموعظة، أن يعظها، ثم إذا لم يجدي ذلك يؤدبها، التأديب الذي ليس فيه تنفير وليس فيه تعد عليها وظلم، فإن لم يجدي ذلك يهجرها بالمضجع فقط في المنام، فإن لم يجدي ذلك يكون هناك من ينظر في الأمر من أهلها ومن أهله، حكمان يحكمان في الأمر، فالشيء الذي وهؤلاء الحكم يجب أن يكون ذوي خبرة ونظر وإرادة للإصلاح الصلاح، فإن لم يجدي هذا يصير إلى الطلاق بعد ذلك. وكل هذا لأن في المسارعة إلى طلاق تكون الندامة ويكون فيه أمور كثيرة تتعلق بالزوج والزوجة والأطفال وغيرهم، فيه قد يكون فيه فساد كثير. فالمقصود أن هذا مثال لالتزام الحدود التي حدها الله جل وعلا، لهذا قال تلك حدود الله يعني التزموها. ومثل ذلك الفرائض التي ذكرت لها مثالا، لأن الله أعطى كل وارث حقه كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، أنه قال أنه لا وصية لوارث، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. كان أول يوصى للوارث للولد أو ولد الولد أو الأخ أو ما أشبه ذلك، فلما نزلت الفرائض وهي الحدود التي سماها ربنا جل وعلا حدود، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وكذلك محاولة تغيير هذه الحدود من الجرائم، كأن مثلا يتصدق بماله على فلان أو يوقفه على فلان حتى ما يرث فلان وفلان، وهذا الذي يسميه العلماء الوقف الجنف أو الصدقة الملعونة التي تحرم الناس حقوقهم، وهذا جاء الوعيد عليها، يقول إن الإنسان قد يعمل عمره الأعمال التي يتقرب بها إلى الجنة ثم يجور في آخر حياته في وصيته أو في أعماله كذا، ثم يكون من أهل النار، يدخل النار. ولهذا قال فلا تعتدوها، حد حدودا فلا تعتدوها. أما قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها فهذا أمر عام، ولكن هذا يدلنا على أن المحرمات لا بد أن يكون منصوصا عليها، ولهذا ذكر الله جل وعلا المحرمات بأعيانها، كما قال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فحدد المحرمات. وكذلك لما ذكر الخمر أنها من المحرمات، ثم قال في آخرها لعلكم تنتهون عن ذلك. فالمحرمات هي التي جاء النص فيها، وهذا القسم الثالث. ولا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء ليس فيه نص عن الله وعن رسوله فيقول هذا محرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا من العظائم. ولهذا كان العلماء يتورعون كثيرا إذا سئل عن شيء يقول هذا حرام، ويلجأ مثل الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد وغيرهما من العلماء أهل الورع والتقى، سئل عن الشيء وليس فيه نص بأنه محرم قالوا هذا لا يجوز، إن قيل لهم محرم قالوا لا يجوز، لا يجوز أن تفعله. فالمحرم موضح ومبين، قد وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه كما سبق لنا في حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين، بين بأيش؟ بين بالوحي، بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال وبينهما أمور مشتبهات، يعني تشتبه على كثير من الناس. فالمشتبه الطريق فيه أن الإنسان يجتنبه تبرئة لذمته ودينه خوفا من الوقوع في المحرم، فإذا فعل ذلك يكون كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يكون قد توقع الآثام والأمور والعذاب، استبرأ لدينه وعرضه. فمن وقع في المشتبه يجوز أن يقع في الحرام. فالمشتبه الشيء الذي لم يكن فيه نص وهو التبس هل هو من الحرام أو من الحلال، لهذا يجب أنه عن الإنسان يبتعد عنه. أما المحرمات المنصوص عليها فهي واضحة، ولكن قد تختلط بغيرها فتلتبس. فيقول الفقهاء لو أن الإنسان مثلا له أخت من الرضاعة أو من النسب ثم جهلها وهي في بلد من البلاد معروف، قل يحرم عليه أن يتزوج من هذا البلد، لأنه كل واحدة يمكن أن تكون هي أخته. فما دام ما تميزت يبحث يستبري لدينه ويبتعد عن مواقع الحرام. هناك أشياء كثيرة من الأمور المشتبهة. والقسم الرابع يقول وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذا أولا فيه أن هذا قسم رابع، والحديث يعطي أن هذا المسكوت عنه أنه مباح، ولهذا قال رحمة لكم وليس نسيانا له. فأخذ العلماء من هذا أن الذي لم يأتي تحريمه أنه يكون مباحا، ولكن هذا في الأمور التي إما المعاملات أو المأكولات والمشروبات، أما في العبادات فلا يجوز أن يقدم المرء عن شيء على شيء يتعبد به إلا أن يعلم أنه مشروع، أن الشرع جاء به وأمر. يعني الأمور هنا يعني شيئان، واحد يعني في هذه الأشياء عبادة، والعبادة الأصل فيها المنع حتى يأتي الأمر، وأمور معاملة أو أمور مباح تؤكل وتشرب وما أشبه ذلك، فهذه الأصل فيها الإباحة حتى يأتي التحريم. لأن الله جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فجعل المخلوق الذي في الأرض كله لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض من نبات أو غيرها يكون مباح الانتفاع به حتى يأتي المنع منه. وهذا ولهذا قال وسكت عن أشياء، وهذا من رحمة الله جل وعلا، وقال رحمة لكم غير نسيان. ثم ثانيا هذا يدلنا على أن الله جل وعلا يوصف بالسكوت، أنه يسكت عن شيء، ومقابل هذا الكلام أن الله يتكلم جل وعلا، وكلا المسألتين خالف فيها أهل البدع، فهم لا يصفون الله لا بسكوت ولا بكلام، وهو من المنكرات لأن هذا خلاف النصوص. الكلام يلزم منه يعني من إنكاره تعطيل الشرائع كلها وإنكار الرسل كلهم، لأن الرسالة كلام من المرسل يأمر الرسول بما يشاء أن يؤديه ويبلغه من أرسل إليهم. الرسالة إذا سمعنا الرسالة تتضمن أشياء، تتضمن مرسل وتتضمن رسول، ورسالة ومرسل إليهم لا بد من ذلك. هي الرسالة هي الكلام الذي يتكلم به ويأمر به المرسل، هذا مع أنها جاءت النصوص الواضحة الصريحة في ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، وما أكثر النصوص في هذا كثيرة جدا، فالله يتكلم وكلامه يتعلق بمشيئته، وكذلك يسكت إذا شاء جل وعلا، فكلامه وسكوته كلاهما يتعلق بمشيئته، وهذا من صفاته تعالى وتقدس، فيجب أن نؤمن بهذا. وقوله من غير نسيان يعني أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يذهل عن شيء تعالى وتقدس، فكل شيء عنده معلوم لا يمكن أن يخفى عليه شيء. ثم قال فلا تبحث عنها، يدلنا على أن الشيء الذي لم ينص عليه في التحريم لأنه الآن أنه لا يبحث عنه، يسكت عنه، لأن هذا سعة، سعة لنا ورحمة من الله جل وعلا، فيجب أن نقبل ما رحمنا الله جل وعلا به ولا نسعى في الأمور التي قد تحرم عند البحث وغيره. ولكن التحريم لا بد أن يكون بالوحي، فهذا مثل ما سمعنا فيما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل قال أفي كل عام يا رسول الله، فسكت، ثم عاد أفي كل عام يا رسول الله فسكت، ثم عاد الثالثة أفي كل عام يا رسول الله، فقال لا دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم تهلكوا إذا تركتم، هل أهلكتم؟ فدعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم في تتبع كذا وكذا. وجاء أيضا أن من أشد الناس عذاب من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذه الجملة جاء نظيرها في كتاب الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل الوحي تبدأ لكم عفى الله عنها، فهذه المعفو عنها اسكتوا عنه لا تسألوا عنه، فإنكم إذا سألتم ربما حرم عليكم وربما يكون في السؤال سوء كما ذكر الله جل وعلا أنها تسوء. ولهذا مرة ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسألة بعضهم فغضب صلى الله عليه وسلم فقام قال سلوني والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال أين أبي؟ قال أبوك في النار إن شاء الله العافية. طيب لو سكت لكان أحسن له فأولى. فالمقصود أن الأمر في أشياء المسكوت عنها أنها سعة لنا ورحمة فيجب أن نسكت عنها ولا نبحث عنها. وفي ضمن هذا أن الأمور التي لا نص فيها أنه يجوز للإنسان أنه يفعلها، وهذا لا ينافي ما سبق من أنه يجب على الإنسان يجتنب المشتبهات، لأن هذا شيء وذاك شيء. المشتبهات اشتبهت في المحرمات، أما هذا فهو لم يدخل المحرمات ولكنه مسكوت عنه. نعم اقرأ حديث ثاني. صلى الله عليه. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحادي والثلاثون من الأحاديث. قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقال إنه آخر من مات من الصحابة في المدينة، والصحيح أن آخر من مات في المدينة جابر بن عبد الله كما هو معروف عند المحدثين، ولكنه من صغار الصحابة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة تقريبا. والذين ذكروا ترجمته يقولون إنه كثرت أولاده حتى إنه حصن 70 امرأة. وعلى كل حال الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم بل جلهم، القليل منهم جدا مات في المدينة، أما أكثرهم فماتوا في بلاد متفرقة لأنهم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله. حتى أنه يوجد مثلا منهم من مات في أقصى الدنيا في الشرق والغرب ومع ذلك لا يعلم لهم قبور. وقد يوجد أشياء وهمية يتوهم بعض الناس ويتحرى ثم ينتشر هذا الشيء عندهم، كما الآن يوجد في سمرقند كن فضل قبر الفضل بن عباس أو غيره، وكذلك يوجد في بلاد أخرى وهي غير مؤكدة غير معلومة لأنها مضى عليها قرون كثيرة غير معلومة، وإنما جاء هذا فيما بعد. والمقصود بهذا الحديث أن هذا فيه أنه من جوامع الكلم أيضا، والأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله هذه كلها من جوامع الكلم ولكنها تتفاوت كثيرا. وقد مضى أن ذكرنا القول للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم، وأن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وجوامع الكلم أن تجتمع في الكلمة القليلة قليلة الحروف المعاني الكثيرة التي قد يعجز المرء عن إحصاء ما تشتمل عليه من الأحكام والآداب والأمور التي ينبغي أن يعمل بها. حتى إن أحد العلماء ألف مؤلفات كتاب كبير جدا يبلغ ما يقرب من 800 صفحة على حديث واحد فقط، وليس من هذه الأحاديث، على حديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير، مع أنه هذا خاطب فيه ولد من باب التسلية كيف بالحديث هذه. قوله: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه من الجوامع، والسؤال أيضا جامع، إنه قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. هذا يكفي في سعادة الإنسان، إذا أحبه الله جل وعلا يسر له كل خير في الدنيا والآخرة. ولكن محبة الله لها أسباب، لا بد من التزام فرائض الله، ثم أن يؤدي الأشياء التي هي نفل، لأنه جاء في الحديث إن من هذه الأسباب أن يأتي الإنسان بالنوافل بعد أداء الفرائض. إذا تقرب العبد إلى ربه بالنوافل بعد أداء الفرائض أحبه الله جل وعلا. وهذا يدلنا أولا على أن الله يحب، والمحبة أظن ما في أحد ممن يعرف اللسان العربي إلا ويعرف ما معنى المحبة، لأنها من الأمور الظاهرة الجلية. فمحبة المخلوق للمخلوق أو للطعام الجائع أو غير ذلك أمر محسوس، شيء محسوس، والشيء المحسوسات، الأمور المحسوسات من أظهر الأشياء معانيها. ولهذا يقول العلماء الذين تكلموا في هذا: لا تفسر المحبة بأوضح منها من المحبة أنها محبة. ولكن صفات الله جل وعلا تليق به، لا نعرف حقائقها، فهي مجهولة لنا. ولهذا يقول العلماء إن حقيقة كيفية الصفة أمر لا يمكن أن يعلم، كما قال الإمام مالك لما سئل، قيل له: الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ لما سمع هذا الكلام ارتعد وصار يتسبب عرقا خوفا من الله جل وعلا، ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة والمعنى، معناه معلوم ظاهر. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به أن يخرج من مجلسه، لأن السؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، لأنها لا يمكن أن يوصل إليها. وهكذا يقال في كل صفة من صفات الله، إذا قال لنا: كيف يحب، كيف المحبة؟ نقول: المحبة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها بالمحبة واجبة، واجب أن تؤمن، والسؤال عن ذلك من البدع. وهكذا لو سأل عن السمع والبصر وغيره. الطريقة واحدة في هذا، والله يحب من يشاء من عباده كما أنه يبغض من يشاء ويلعن من يشاء جل وعلا. قد أخبرنا جل وعلا أنه لعن الشيطان ولعن من لعن ممن يجثري على حدوده أو يحاده، وكذلك أخبرنا أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب التوابين وغير ذلك مما هو نصوص في كتاب الله جل وعلا. فكيف تنكر هذه؟ فإنكارها من أعظم المنكرات. فقوله ازهد، الزهد، الزهد في الشيء هو عدم الاهتمام به وعدم الالتفات به إليه. ثم قال ازهد في الدنيا. ما هي الدنيا؟ هل الدنيا كل من تحت السماء من مخلوقات، أو أنه في أشياء معينة؟ الدنيا الشيء التي يرغب الناس فيه، مساكن وملابس ومآكل وشهوات ومناصب وغيرها، مراكب وغيرها، هذه الدنيا. وقد قال الله جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية. وقوله إنما يعني محصورة، حصرة للدنيا في هذه الأشياء. لهذا كان بعض الذين يعلمون الناس ويعرفون حقائق الأشياء يأخذ تلامذته ويقول هلما أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى المزابل يقول انظروا الدنيا، هذه نتائجها، هذه. فيجب أن يزهد فيها، فهي فانية منتهية. وكذلك ما يكون الحال، ما يكون الإنسان عليه من إرادة الظهور أو العلو في الأرض أو التكبر على عباد الله أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي يجب أن تجتنب، وحقائقها معلومة. ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله رأى رجلا يتبختر بحلة لابسها وينظر عليها فقال يا هذا اتق الله، وكان أحد أبناء الأمراء، قال ألا تعرفني؟ قال بلى والله أعرفك جيدا، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، فهذه الحقيقة، هذه حقيقتك. فيجب أن يعرف الإنسان قدره حتى يزهد في نفسه وفي الأمور التي يعني يعرف مصيره. هذا إذا لم يكن من أهل النار، فإن كان من أهل النار فأي قيمة له، مهما كان وصل إلى شيء من ذلك فهو كما قال الله جل وعلا حسبهم جهنم، ومعنى حسبهم جهنم كافية في عقابهم وفي هلاكهم وفي سهولهم إذا كان مصيرهم إلى هذا. تمتعوا قليلا فإن مصيركم إلى النار، فمتاعها قليل. فالزهادة في الدنيا جعلها سببا في محبة الله جل وعلا، ولكن حقيقة الزهد فيها أن تزهد في شيئين، أحدهما تزهد في متاعها، والثاني تزهد في الثناء من الناس أن يثنوا عليك. يجب أن تكره هذا الشيء ولا تريده، فمن حصل له الزهدان فهو حصل له الزهد في الدنيا، لأنه مثل ما قال لما يثني عليه قال أنا أعلم بنفسي منك، والله لو علمت حالتي لما قتني، أو يعرف أنه هذا مثل ما قال ابن مسعود: لا يصل أحدكم إلى حقيقة الإيمان حتى يمقت نفسه في الله. ومعنى يمقت نفسه في الله أنه يرى أنه ما أدى شيئا من حقوق الله كما ينبغي، بل هو مقصر. فالزهد في الثناء زهد في الدنيا، وكذلك الزهد في، ولكن الأمور التي تجب عليه مثل نفقة تلزمه وما أشبه ذلك لا يجوز أن يزهد في مثل هذه الأشياء، يجب أن يؤديها. ولكن الفضلات، الأمور الفاضلة التي تشغله عن الآخرة، تشغله عن طلب الفضل من الله جل وعلا، يجب أن يزهد فيها. هذا الذي، ثم معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني أنك إذا أعرضت عن الأمور التي هي ليست لازمة لك ولحياتك، وأقبلت على أمر الله وطلب الآخرة، هذا أسباب محبة الله. وأما من محبة الناس، فالناس معلوم أنهم حبهم للدنيا، فإنك إذا تركت الشيء الذي يحبونه الناس وأعرضت عنه ولم تطلب ولم تشاركهم في الطلب في ذلك، أحبوك، وهذا أمر ظاهر، وهذا هو معنى ذلك. وعلى كل حال، هذه من آداب الإسلام ومن الأمور التي تكون سببا لكون الإنسان يسلم، لا من منازعة الناس ولا من موجبات غضب رب العالمين جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستقيمون على الحق ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله وكذلك في زهده، فإنه أزهد الخلق في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليك. يقول السائل: عند أداء العمرة فطفت حول الكعبة 7 أشواط، منها شوط داخل حجر إسماعيل، أرجو إفادتي ما أفعله وجزاكم الله خير. لم يأتي إلا 6 أشواط، فعليه أن يعيد الطواف لأنه لم يأتي به كاملا. الطواف يجب أن يكون من وراء الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، أو بعضه جزء من الكعبة، والطواف يلزم أن يكون على الكعبة ليس فيها. معنى ذلك أنه لم يؤدي العمرة، فإن كان تحلل يعيد إحرامه ويذهب ويطوف، هذا إذا أمكنه، وإذا لم يمكنه فيلزمه أن يذبح ذبيحة في مكة، يوكل من يقوم عنه يفدي يعني ترك الواجب، يعني ترك شوط واحد، على قول بعض العلماء أنه يكفيه فدية. أما إذا كان يستطيع أن يذهب فيلزمه الذهاب ويؤدي عمرته كاملة. نعم. يقول السائل: إذا خرج الرجل من الحرم إلى الساحة ورجع إلى المسجد، هل يصلي 2؟ الساحة ليست من المسجد، فإذا خرج دخل في المسجد مرة أخرى يصلي 2 قبل أن يجلس، ولكن الصلاة 2 إذا في وقت النهي فيها نظر، وإن كان أكثر الناس الآن صاروا يصلون بعد العصر بعد الفجر في أي وقت يدخل المسجد يصلي، إنه جاء هذه النهي عن هذا، أنها لا تصلى الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند وقت الظهيرة قبل أن تزول الشمس قليلا. هذه الأوقات 3 التي هي أوقات النهي عند العلماء، هذا من المحرمات يقول العلماء، الصلاة فيها محرمة، وإذا جاء مثلا مثل هذا التعارض كما يبدو لبعض الناس أنه تعارض وليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تعارض، لأنه إذا جاء الأمر يجب أن يحمل على الشيء الذي ليس فيه نهي. ثم من الأصول المعروفة في أصول الفقه غيرها أن جانب التحريم أرجح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فجعل المأمور أنه يؤتى به المستطاع، والمنهي أنه يجتنب أصلا كله لا ينتهك بشيء. يقول السائل: كنت في سفر فوصلت إلى مسجد فوجدت الناس خرجوا من الصلاة، فأقمت الصلاة جماعة وصليت دون أذان، فهل يلزمني شيء؟ ما يلزم الأذان، يعني فرض الأذان سنة، ولكنه للجماعات والبلدان يلزم أن يؤذنوا، وإذا أذن كفى، يلزم كل جماعة أن تؤذن. نعم. يقول السائل: ما حكم التسمي بملاك؟ ملاك وش معناه؟ الاسم الأعجمية ما نعرف معناها، ملاك هذا اسم أعجمي فيما يظهر، إلا إذا كان يكون ملاك مأخوذ من الملائكة. الآن الأسماء صارت أكثرها أعجمي، يسمعون اسماء المعاجم ثم يسمون به، هذا لا ينبغي، ينبغي أن تكون الأسماء بالأسماء بالأمور المعروفة المعلومة. نعم. يقول: هل للكافر غيبة؟ الكافر ليس له غيبة، ولكن ما الفائدة في الكلام الذي يتكلم فيه، يتكلم في الكافر، وأي فائدة؟ إذا ما يكون في فائدة فالكلام لا خير فيه أصلا. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الجمهور على أن قص الشارب ليس بواجب، فعلى أي وجه وقع التفريق في الحكم بينه وبين إعفاء اللحية، وقد ورد في نص واحد وصيغة واحدة بعلة واحدة؟ شو الكلام ذا؟ يعني يترك الشارب إلى يغطي فمه؟ أنه جاء النصوص في ذلك: أحفوا الشوارب وأكرموا اللحى. من يقول أنها واحد؟ ليست واحد، فيه نصوص في هذا: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. يعني بعض الناس يقدم على شيء وهو لا يعلم، هذه مصيبة بالواقع. عرفنا أن الشيء الأمور لهم تنسب إلى الله وللرسول لا يجوز إلا أن تكون متأكدا من هذا الأمر. يعني تقول جاء الأمر في هذا واحد والأمر واحد. يقول السائل: هل التعجب من شيء أو شخص دون تمني إزالة النعمة عن الآخر يعتبر من إصابة العين؟ إيش التعجب؟ إصابة العين غير، والحسد غير، أمر آخر. والحسد كما سيأتينا قسمه العلماء إلى قسمين: قسم يسمى غبطة وليس بحسد، وهذا قد مثلا يعفى عنها أو كثير منه، وشيء حسد أنه يعني يغبطه ولا يتمنى زوال النعمة نعمته، ولكن يود أنه يكون مثله. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ سيأتي إن شاء الله ذا. أما الذي يتمنى زوال النعمة فهو يسلك مسلك الشيطان. نعم.